جرح في البدن فلم يستطع أن يخرج يوم أحد. فطالع بقى إيه والآثار معلم عليه، ما هو ما شافش أحد. أي نعم أحد كان فيه يعني إيه شوية يعني انتصار للكفار، لكن ما شافوش، فجاي منتقم يعني. فبدأ ينادي من يبارز من يبارز، فلت هو من الصخر وكان معاه الفرس بتاعه. فقال علي أنا له يا نبي الله. قال اجلس فإنه عمرو بن لوط. ده اللي بينادي ده عمرو بن لوط. فبس يعني ليه اللي طالع يبقى عارف احنا رايحين فين؟ وانت استشعر كده اما تلاقي واحد يقول لك ايه هو في مين منكم يقدر يقاتلني؟ فانت تقول انا حاجه بالراحه، بس ده الاول على العالم ده في الايه في سحل البشريه اللي قدامه، فخلي بالك ده مين. فقال من يبارز والنبي فاضي عليه. فقال علي يا رسول الله انا ابارزه. ففي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه يا علي قلت لك انه عمرو بن ود. قال وان كان عمرو بن ود. ايه عمرو بن ود؟ امنا عمرو بن ود يا رسول الله. فاعطاه السيف وقال اللهم اعن عليه. طلق علي رضي الله عنه له. فأول ما شافه قال له إيه بقى؟ شوف الكفار، وأيام ما كان الكفر ديور لسه ما تلوس ما تعكرش. فقال له إيه؟ قال له إن أباك كان نديما لي، كان صديق لي، فلا أحب أن أقتل ولده. يا علي أنت أبوك كان حبيبي، هات لي حد أسن منك، أنا ما ينفعش أنا أقاتلك وكده. قال علي يا عمرو ألم كنت عاهدت الله، كان مشهور جدا اللي هو عمل الموقف ده عمرو بن لوط، ألم كنت قد عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه؟ يعني لو في واحد خيرك من حاجتين كنت هتسمع الكلام؟ هو واخد عهد على كده يعني، لو واحد قريشي قال لي زي نصيحة يعني هسمع الكلام. قال علي فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال لا حاجة لي بذلك. قال علي فأدعوك إلى النزال، خلاص أدعوك إلى القتال. قال لما يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. قال علي ولكن والله أحب أن أقتلك. سبحان الله، شوف الإسلام ممكن يعمل إيه في الإنسان ومشاعره. فحمي عمرو بن ود لما قال له الكلمة دي وقدام المسلمين والناحية التانية بقى، أنت عارف يا تتخيل كفار قاعدين على الناحية التانية من بر الخندق وبيبصوا ويسمعوا، وعلي قاعد يحط على الكبير بتاعهم، وعلي بالنسبة له ايه ابن بنته، ما فيش 90 سنة وعلي صغير، وعلي قاعد يعني يتكلم معاه باللهجة دي. فنزل من على الفرس بتاعه وسل سيفه وعقر الخيل عشان يقول له ايه انا مش راجع يا علي، وريني بقى هتعمل ايه الفرس. يعني انتوا فاكرين ان انا ممكن اجري عليه منه؟ لا، ادي الفرس بتاعي. مال الفرس ومال الموضوع؟ احيانا عم الكفر بينقح بقى بيتسمع في كل حاجه. ذبح الفرس بتاعه واقبل على علي، فاستقبل علي بضربه في راس علي. كان علي لابس الخوذه بتاعته ولكن اخترق السيف على هذا الامر، ولكن لم يصب علي كثيرا، صاب رأسه فشجه، فضربه علي على عاتقه فسقط. فلما سقط ثار علي ثم كان كأمس الذهب، ثم كبر علي وكان صار العجاج التراب ومحدش شايف حاجة. لما كبر علي عرف المسلمون أنه قد قتله، فإيه تكبروا. عكرمة بن أبي جهل كان بيتفرج على المشهد وهو من ضمن الناس اللي عدى، عمل إيه؟ عاد من الخندق إلى الخندق وإلى جهة الكفار وألقى رمحه وهو ينفر، وهو عشان بعد أشغال عمرو بن ود الوحش اللي كان الأولاني وقعد يقول وقطع الفرس، كنا زماننا رجعنا على الفرس، ذبحه وبتاع جري عكرمة بن أبي جهل. سبحان الله، وده كان مشهد صعب جدا من المشاهد اللي حصلت. سعد بن معاذ رضي الله عنه كان واقف، ففي واحد رمى بالسهم تجاه مين؟ تجاه سعد بن معاذ، وأصاب سعد بن معاذ رضي الله عنه فأصابه بأكحله رضي الله عنه، وهذا هذه الإصابة ستكون سبب في موته بعد ذلك. لكن شوفوا الكرامة اللي هتحصل لي. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وظل يكوي سعد ليقطع الدم عنه،